الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الليلة أيها الإخوة سنتحدث فيها عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. هذا الحديث قد اشتمل على عدد من أشراط الساعة، وأشراط الساعة أيها الإخوة أشراط صغرى وأشراط كبرى من جهة الحجم وعظم الوقوع، وأما من جهة هل وقعت أم لا فهي أقسام، فأحدها وقع وانتهى وقوعه وفق ما قال صلى الله عليه وسلم، والثاني ما وقعت مبادئه ولم يستحكم بعد. أول وقع ولكنه لم يستحكم ويستشري بعد، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع قطعا. فالقسم الأول تقدم وقوعه كما قال صلى الله عليه وسلم، مثلا من ذلك اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج والقتل وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك وتمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأمة تبعت الأمم الأخرى كما جاء في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. وأما النوع الثاني وهو الذي بدأ ولكنه لم يستحكم بعد فتقارب الزمان، هذا الكلام ذكره العلماء منذ مئات السنين وهو الآن في عصرنا أوضح، تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين، وكذلك ما جاء في الحديث أنه يلقى الشح ولا تقوم الساعة حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة كما جاء في حديث مسلم، وقد جاء في حديث حذيفة ابن أسيد أنه تقع قبل الساعة آيات منها 3 خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وكذلك جاء في حديث صحارى عند الإمام أحمد وأبي يعلى عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب. وهذه الخسوف 3 خسوف عظيمة، أكثر مما يقع ويعاين ويشاهد من جهة المكان ومن جهة القدر، يكون على خسف على نطاق واسع، وإلا فقد حدثت خسوف في الأرض حدثت خسوف وانهيارات أرضية وزلازل، ولكن ليست في هذه الثلاثة التي ستكون أعظم وأكبر وأخضع في القدر والنتائج. وكذلك جاء في بعض الأحاديث ذكر أشراط الساعة، مثل قوله، مثل حديث المسعود: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وكذلك في حديث: كل كان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم. وكذلك: إذا وسد الآن أمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. وجاء كذلك بعض الأحاديث التي جمعها بعض أهل العلم كما فعل ابن حجر رحمه الله تعالى، ومنها ما صح ومنها ما هو ضعيف. وفي بعض هذه الروايات: حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض الأيام قيظا. وفي رواية: ويستلم الصغير على الكبير واللئيم على الكريم ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها. هذا من جهة بعض الأشراط التي وقع جزء منها أو وقع أولها ولم تستحكم وتستشري. وهناك نمط ثالث وهو لم يقع بعد، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها قتال المسلمين لليهود كما جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر الحديث. وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا القتال يقع قبل الدجال كما ورد في رواية ثمرة في حديث ثمرة عند الطبراني، وكذلك جاء في حديث أنس أن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة، وهو رجل التافه يتكلم في مصير العامة من الناس. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد. وقد جاء عند ابن ماجه في حديث أبي هريرة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، عامة الناس. وجاء في حديث سمرة كذلك: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، ما خطرت على بال. وفي لفظ: يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا. وجاء في هذا الحديث: وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها. وقد أخرجه الإمام أحمد والطبراني وأصله في الترمذي. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة حتى يتسافد في الطريق تسافد الحمر، يعني كما أن الحمير يركب بعضها بعضا ويفعل بعضها في بعض، فكذلك سيفعل الناس في الطرقات وعلى الملأ وأمام الآخرين. وجاء في حديث أبي يعلى عن أبي هريرة: لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل من المرأة فيبتلشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريناها وراء هذا الحائط. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر وفيه يقول: أمثلهم لو اعتزلتم الطريق. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني: وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب النعجة فيقول بعضهم لو وريتها وراء الحائط، فهو يومئذ فيه مثل أبي بكر وعمر، يعني في العظم في المكانة. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه: يدرس الإسلام، يعني يزول وينتهي، كما يدرس وشم الثوب، كما يلمحي زغرفة الثوب أو لون الثوب يزول مع الوقت، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وكذلك جاء في حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله فنحن نقولها. وحديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، قد أخرجه الإمام أحمد بسند قوي. وجاء عند مسلم بلفظ: حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية أنه يبقى حثالة أو حفالة. وفي رواية: لا تقوم الساعة على مؤمن. وجاء عند أحمد بسند جيد كما قال ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمر: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، يأخذ أهله ويأخذ المؤمنين من أهل الأرض فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وكذلك جاء في حديث الطيالسي عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله، يعبدونها من دون الله. وفي رواية لمسلم وأحمد: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وحصل وجد في بعض الأماكن عبادة للأوثان من بعض قبائل العرب فعلا وحقا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله، رواه الإمام مسلم. الحديث: وفيه ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم. فالأشرار منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. والكبار التي تضمنها حديث حذيفة بن سيد عند مسلم، وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين. فماذا بالنسبة للطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودها وأنها إلى آخر الزمان؟ فالجواب أن هذه الطائفة قائمة حقا وفعلا، ولكنها ستبقى إلى قرب نهاية الزمان. فقبيل قيام الساعة يبعث الله ريحا فتقبض أرواح هذه الطائفة المنصورة غير من المؤمنين، ويبقى شرار الخلق عليهم تكون الساعة. هكذا وجه الجمع بين حديث الطائفة المنصورة وحديث أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي لا يذكر الله عز وجل، وبالتالي لا يكون هناك فائدة من وجود المصاحف، فيزرع على كتاب الله في ليلة ولا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور، ويبعث الله تعالى بالسويقتين فيخرج الكعبة، لأنه لا أحد يحج إلى مكة ولا يطوف حول الكعبة لا في حج ولا في عمرة، وبعد ذلك تقوم الساعة. لا كعبة ولا مصحف ولا ذات الله أبدا، تقوم على شرار الخلق. وهذا الزمن لم نأتي عليه بعد بطبيعة الحال. هذا الحديث تضمن عدة فقرات، وهو الحديث الذي مر معنا أولها: حتى تقتتل فئتان. وقد ذكر شراح الأحاديث أن هاتان الفئتان فئة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكان لهما كل منهما دعوة. فأما معاوية رضي الله عنه فإنه كان يطلب القصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يبايعه أولا ثم ينظر بقتلة عثمان، ومعاوية رضي الله عنه كان ولي الدم يريد المطالبة أولا بقتلة عثمان. وحصل ما حصل بين الصحابة، ونحن نمسك عما جرى بينهم ولا نتكلم فيه ونترضى عنهم، ولكن نقول ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع فعلا، وقعت الفتنة، وكانت قتل عمر هو كسر الباب الذي دخلت منه الفتن على المسلمين، وقضى الله القضاء وشاء ما شاء وقدر ما قدر، فقتل في تلك الأحداث من قتل من خيار المسلمين. وكان للمنافقين ولعبد الله بن سبأ اليهودي وغيرهم من أهل الشر الدور العظيم في حصول تلك الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دجالون 30 قريب من 30 يبعثون، والمقصود ببعثهم هو ظهوره لا بعث الرسالة، فإن بعث الرسالة يكون للأنبياء. وقال في الحديث قريب من 30، وجاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن هؤلاء 30 يكون بينهم 4 يبعث 27 منهم 4 نساء، ويكون ما ذكر من 30 هو جبر للكثر، هو جبر للكثر. وأما بالنسبة لمن ظهر، فقد ظهر عدد من الدجالين، منهم مسيلمة الكذاب، ومنهم الأسود العنسي، ومنهم طليحة الأسدي الذي رجع وتنبأ سجاح امرأة وتزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده، فهؤلاء قد ظهروا. فذكر الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة بسند جيد: سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعده. جاء في رواية هذه الرواية قال كلهم يزعم أنه رسول الله، يعني يدعي النبوة، ومدعو النبوة كفر، ادعى النبوة ناس كثيرة قد يكون بالذئاب، ولكن رؤوسهم الذين كان لهم شأن كبير وفتنة كبيرة وعظيمة وأتباع، وربما صار قتال بينهم وبين المسلمين قتال عظيم، فهؤلاء لا يتجاوزون 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمدعون الصغار النبوة كفر. قال في هذا الحديث وحتى يقبض العلم، وحتى يقبض العلم، فأما قبض العلم فهو ظاهر، لأن قبض العلم سيكون فيه ذهاب العلم بذهاب العلماء، لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض الله العلماء بقي الجهال، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك فإن من الظواهر التي تدل على ذهاب العلم أن يلتمس من يعلم المسألة فلا يوجد إلا بشق الأنفس، وربما لا يصل بعض الناس إلى من يسأله فيظهر الجهل، ويظهر مفتين كذبة، بعضهم يفتي بالهوى وعلى ما يريد الناس ولأجل المال ولأجل الدنيا، وبعضهم يفتي بالجهل حبا للترأس ولأن يسأل ولأن يكون له مكانة بين الخلق. وهذا الشيء قد رؤي عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل، وقد حصل ما حصل من قبض العلم بموت كثير من العلماء. والمراد بالعلم بطبيعة الحال هو علم الكتاب والسنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالعلماء مع قلتهم لا يزالون في فناء ولا يزالون في نقصان وسيكون نهاية رفع العلم كما قلنا بزوال المصاحف والقرآن من الأرض، وأن يبقى الناس جهلة ما فيهم واحد يذكر الله عز وجل. وهذا الحديث كونه يشير إلى ذهاب العلم لا يعني الاستسلام، وأن يقال إن هذا وقتنا الذي سيذهب فيه العلماء ولا يبقى فيه أحد، لا، وإنما هو حذرنا من وقوع هذا الشيء، وليس بالضرورة أن يقع في حياتنا وفي زماننا، فقد يقع بعدنا وبعدنا بمدة. ولذلك فإن على المسلمين مسؤولية في نشر العلم، حتى لا نكون نحن الزمن الذي يقع تقع فيه هذه الكارثة، وكذلك يكون مقاومة انتشار الجهل بحفظ الكتاب والسنة كلام العلماء والجلوس إليهم والأخذ عنهم، وكذلك تحصيله بالقراءة في الكتب وسماعه ونشره بالطباعة والتسجيل وغير ذلك من الوسائل، بحيث أننا لا نكون نحن هذا الجيل السيء الذي ينتهي فيه العلم. ولذلك كان من بركة اليقظة الإسلامية المعاصرة انتشار العلم ونشره بين المسلمين. وأما بالنسبة لقضية كثرة الزلازل فقد وقع كثير منها في البلاد الشمالية والشرقية والغربية، والمقصود بكثرتها شمولها ودوامها. لذلك جاء في حديث أحمد وبين يدي الساعة سنوات الزلازل، وعند أبي سعيد والإمام أحمد عن أبي سعيد تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. وما نسمعه أيضا في هذا الزمان من مسألة كثرة الزلازل أمر مشاهد، فإنك تسمع بالأخبار العظيمة التي فيها القتلى الكثر وتخريب المدن والمنشآت ونحو ذلك، وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. والزلازل هذه لها صور ولها أشكال، قد تكون حركة واضطرابا، قد تكون خفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حوالة رضي الله عنه لما وضع يده على رأسه، قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه إلى رأسك. طبعا الناس يقولون إنه قد مضى وقت وما حدث شيء ونحو ذلك، فالناس يستعجلون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقوله في الحديث يتقارب الزمان، إما أن الزمان يسرع إسراعا أكثر من قبل، وإما أن البركة تزول، البركة تزول من الوقت، بحيث أنك لو كنت تعيش قبل 1000 سنة مثلا لأمكنك أن تعمل من الأعمال في 24 ساعة أكثر مما تعمله الآن بكثير. ولا يمنع أن يكون الأمران مجتمعان، فيسرع الوقت وتنزع بركته، وتنزع بركته لا يمنع. يعني إذا سمعنا، قد ذكر ذلك العلماء أن الزمن يسرع أكثر من ذي قبل، فليس هذا بأمر مستبعد. فإنهم فسروا، العلماء فسروا تقارب الزمان بتفسيرات، منها هذا الإسراع، قد يعود ذلك إلى تسارع في حركات الكواكب أو ما أشبه ذلك، الله أعلم به. لكن نزع البركة هذا معروف، وقد ذكره العلماء نزع البركة، وكذلك إسراع الزمان. ويمكن أن يكون تقريب المسافات بالوسائل العصرية في المواصلات والنقل داخل في هذا، وكذلك انتقال الصوت لهذه الأجهزة التي قربت البعيد فتتكلم معه من بعد كبير في مكانه. قال: وحتى يكثر فيكم المال فيثير، أي أن هذا المال يأتي عليه وقت يكثر فيه بحيث أنه يزيد عن حاجة الناس. يقول في الحديث: وحتى يكثر فيكم المال فيثير. وقد حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه أن الناس طافوا بالصدقات والزكوات ووزعوها على الفقراء، فلم يجدوا من يقبل الزكاة والصدقات، أغنى عمر الناس. وكذلك جاء في الحديث تطاول الناس في البنيان، وقد حصل ذلك، فكل من كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، وربما يكون هذا من المباهاة، وربما يدخل فيه أيضا المباهاة في الزينة والزخرفة، فالارتفاع الحسي والارتفاع في قيمته وفي زخرفته وفي تشييده وفي بنيانه وتزيينه، ارتفاع حسي ومعنوي من جميع الجهات، فهم يتطاولون فيه علوا ويتطاولون فيه أيضا زخرفة وتشييد. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يعني يتمنى الموت من شدة البلاء. وقد حصل هذا. وإذا كان الإنسان لا يجوز أن يدعو على نفسه بالموت، لكن قد يقع في بعض الأحيان أن يتمناه إذا كان يخشى على دينه، لأنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. والذي ذكره أيضا هنا في الحديث من الأشراط الكبيرة قوله: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الشرط، طلوع الشمس من مغربها، هو من الآيات الكبيرة، وعندنا آيات تدل على قرب قيام الساعة، وآيات تدل على حصول الساعة. فمن الآيات الكبيرة، الآيات العشر الكبيرة من الأشياء التي تدل على قرب قيام الساعة جدا خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسر. فخروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسر هذه من الآيات العشر الكبيرة، الآيات الكبرى التي إذا حصلت تدل على أن الساعة قرب على وشك القيامة. أما الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، فهذا معناه أن الساعة قد ابتدأت بالقيام فعلا، أن الساعة قد ابتدأت بالقيام فعلا. إذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعون، وفي رواية آمن من عليها أي من على الأرض كلهم. قال فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. من الذي لا ينتفع؟ الكافر، لأن المؤمن أصلا مؤمن. أما الكافر الذي لم يكن مؤمنا قبل طلوع الشمس فإنه لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من مغربها، ويكون مثله من وصلت روحه إلى الحلق الحلقوم عند الغرغرة لا يفيده شيئا، وكذلك مثل من نزل العذاب الكفار فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا هناك حالات لا ينفع فيها الإيمان، إذا بلغت روح الحلقوم، إذا طلعت شمس مغربها، إذا نزل عذاب الله للكفار الانتقام وبطشا كما نزل بقوم ثمود وقوم فرعون إلى آخره. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، بعض آيات ربك فسرها جمهور العلماء بطلوع الشمس من مغربها. وأما بالنسبة لما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح عن أبي هريرة رفعه قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. كيف يفهم هذا الحديث؟ لعل هذه الثلاث تكون متتابعة، لأن مدة لبث الدجال هو إلى أن يقتل عيسى، فالدجال يخرج وينكث في الأرض إلى أن يقتل عيسى، ثم لبس عيسى، ثم لبس عيسى في الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج أمران متواليان، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون في عهد عيسى، وعيسى يخرج والدجال موجود، عيسى ينزل والدجال موجود، ويأجوج ومأجوج يخرجون وعيسى موجود. والذي يترجح والله أعلم أن هذه الثلاثة قبل طلوع الشمس من مغربها. فذكر ابن حجر رحمه الله في الجمع بين الأحاديث قال فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، ففي هناك سيأتي وقت تغير فيه معظم الأحوال في الأرض، بداية التغير في الأرض تكون بخروج الدجال، وبعده عيسى، وبعده يأجوج ومأجوج، ينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، ويدفنه المسلمون يصلون عليه. وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أول الآيات العظيمة المؤذنة بتغير العالم العلوي، لأنه سيحدث تغير في العالم في الأرض تحت، وسيحدث تغير فوق في السماوات في الكواكب والسماوات العالم العلوي. فبداية التغير العظيم، التغيرات العظيمة في العالم الأرضي خروج الدجال، بداية التغيرات العظيمة في العالم العلوي سيكون طلوع الشمس من مغربها، وستنتهي العملية لقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، ولذلك جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. أول الآية طلوع الشمس من مغربها، إذن أول الأولية هذه بالنسبة إلى تغير العالم العلوي. وسيكون خروج طلوع الشمس مغربها مترافقا مع خروج الدابة التي تختم على الناس المسلم والكافر ختم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريبة. والذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة، فإذا أقفل باب التوبة تقرت أحوال أهل الأرض على ما هم عليه إيمانا وكفرا، فتخرج الدابة حينئذ لتميز المؤمنين على الكفار بالختم على وجوههم تكبيلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. لما أغلق باب التوبة ما عاد ينفع الآن أي تغير من الكفر إلى الإسلام، فالدابة تخرج لتسل الموجودين وتطبع عليهم مؤمن كافر مؤمن كافر وهكذا، فيكون ذلك ظاهرا ختم هذا من قبل الدابة العظيمة التي تخرج ظاهرا على وجوه الناس في ذلك الزمان. والكافر لا ينفعه إيمانه، وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ما لم يكن قد تاب من قبل، لا ينفع توبة ولا ينفع إيمان، بل يختم على عمل كل إنسان بالحالة التي هو عليها، يختم على عمل كل إنسان بالحالة التي هو عليها. فإذا تغير العالم العلمي، بدأ التغير في العالم العلمي طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك كل الناس سيخافون ورغما عنهم سيؤمنون، ولكن لا لم يعد ينفع الإيمان، لا يعود بنافعهم في ذلك الوقت، لأنه صار ارتفع الإيمان بالغيب، لأن وقعت الأمور العظيمة بدأت الوقوع. مثل الميت، مثل الإنسان إذا نزعت روحه وصل في الحلقوم عاين الموت عاين الملائكة، وعرف أن المسألة كلها حق في حق، والموت حق والجنة والنار حق، وعرف أن هذه الدنيا ثانية، لكن بعد إيش فوات الأوان. إذا بلغت روح الحلقوم ما عرف تنفع التوبة، لأن ارتفع ظهر عالم الغيب، ظهر عالم الغيب، ظهر كشف الغيب المستور. وكذلك إذا طلعت الشمس المغربية كشف الغيب المستور، بدأ عالم الغيب يتجلى، فعند ذلك لا ينفع إيمان ولا تنفع توبة. فتوبة من شاهد ذلك الأمر كالمشاهد له مردودة مردودة. ولا يعني طلوع الشمس من مغربها انتهاء كل شيء في تلك اللحظة، فربما تعود الشمس والقمر يكتسبان ضوءا ويطلعان ويغربان كما كان من قبل، إلى أن يأذن الله بخسوفهما بالكلية وتكسر تنكسر الشمس والقمر والنجوم وتتصادم الكواكب وتأثل النجوم وتتشقق السماء وتنهار المخلوقات على بعضها. فربما يكون هناك وقت في آخر الزمان إلى أن ينفخ في الصور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في توالي الآيات لأن الناس سيعيشون حالات من الرعب وسيعيشون حالات من الفزع، لأن الأحداث تتوالى بشكل مذهل، فقال صلى الله عليه وسلم: الآيات خرجات منظومات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا، خذ مسرحة واقطع السلك كيف يسلك الحبات، تتوالى وراء بعض وراء بعض، ما في فرصة بين، لا يوجد فرصة بين الحبة والتي تليها، تكون التوالي في خروجها من السلك. وهكذا تكون الآيات متوالية، ما يلحق الناس يأخذ نفس ولا يتراجع إليهم النفس، أو يهدأ روعهم، أو يرجع إليهم عقلهم وتفكيرهم، لأن المسائل تتوالى وأشياء فوق التخيل وفوق الوصف. ولذلك فلا يكون هناك وقت لأن يتدارك الإنسان أمره. بين يدي الساعة 10 آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحدة توالت. وعن أبي العالية: بين أول الآيات وآخرها كتتابع الخرزات في النظام وهو الخيط. وفي آخر الزمان سيقضي الوقت الوقت سيكون يمضي بسرعة شديدة كما ذكرنا، مما يدل على ذلك يعني الوقت يتسارع جدا والأحداث تتسارع، الوقت يتسارع والأحداث تتسارع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. السنة في الطول تكون كالشهر، يعني 1/12 تختزل، واليوم كاحتراق الساعة، يعني يكون مرور اليوم سريع جدا كاحتراق الساعة. هي 24 ساعة لكن المرور سريع، ونزع البركة كما قلنا قبل ذلك. وقلنا أول الآيات الدجال، ثم نزول عيسى، ثم بعد خروج يأجوج ومأجوج بعده، وطلوع الشمس من المغرب يكون بعد ذلك، لأن نزول عيسى سيكون فيه إسلام ناس كفار، كفار يسلمون ولا يبقى في الأرض كافر مطلقا، إما قتل وإما إسلام، جزية لا تؤخذ ولا تقبل. هذا من خصائص عهد عيسى عليه السلام، لا تقبل الجزية من الكتابيين، وإنما إما إسلام وإما قتل. فهناك سينتفع ناس الإسلام على يد عيسى عليه السلام، فمعنى ذلك أن طلوع الشمس المغربية سيكون بعد عيسى عليه السلام. ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فالذي يتوب بعدها لا يتوب الله عليه. فلا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب، على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل. فهذا بالنسبة لمسألة انتهاء مصائر الناس في الإيمان والكفر بطلوع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التوبة وقال: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، التوبة المفروضة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان، مصراعان باب، فيلتئم ما بينهما فتغلق، يغلق باب التوبة بالكلية. والشمس طلوعها من مغربها الذي ورد في الحديث يكون بناء على أمر من الله عز وجل ومنع منه سبحانه وتعالى. فإن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت، هكذا جاء في الحديث، هكذا جاء في الحديث. وإن كنا نحن لا نراها تسجد ولا نراها تسلم، لكن هذا ما يحدث لأنه من عالم الغيب الذي لا ندركه. إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع من المشرق فيؤذن لها حتى إذا كانت ذات ليلة التي هي تعدد عنها الآن، فلا يؤذن لها وتحبس، وتحبس ما شاء الله تعالى، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربتي. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وورد في بعض الآثار والله أعلم بصحتها أنه يطول ليل المتهجدين ويستغرب الناس من طول الليل، وأن الشمس ما طلعت، وأن ذلك يعني يكون قدر 3 ليال ونحوه، وأن الجار ينادي جاره: يا فلان ما شأن الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت. فيفاجئون بأن الشمس قد طلعت من مغربها. وقد جاء عن يزيد بن شريح وكثير بن مرة أنه إذا طلعت الشمس من مغرب يطبع على القلوب بما فيها، وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عمله. وهذا الكلام يؤيد حديث عائشة عنها موقوفا، والحديث هذا وإن كان موقوفا على عائشة لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي من قبل الصحابة، فلا بد أن يكونوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتقولون على الله ولا يتكلمون بغير علم. أخرج عبد بن حريث والطبري من سند صحيح من طريق الشعبي عن عائشة قالت: إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. فإذا ما دام الآن المؤمن مؤمن والكافر كافر، بس تنتهي القضية، انتهت القضية عند هذا، إذا لا تكتب الحفظة شيئا، ارتفعت الأعمال، ارتفعت الأقلام، ارتفعت الصحف توقفت الملائكة الحافظون لأفعال العباد توقفت عن الكتابة، وأغلق باب التوبة، وانتهت مصائر الناس في الإيمان والكفر على ذلك. لم تكن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا بالنسبة لخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. قال في آخر الحديث: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. واللقحة هي الناقة التي تجر اللبن، انصرف بلبن لقحته. وقال أيضا في الحديث: يليق حوضه، يعني يليق حوضه، يجمع الحجارة ويبني الحوض ويسد الفرج بالمجر وهو الطين لينحبس الماء. وهذا من فن عمل الأحواض، لأن الحوض إذا بني بالحجارة يكون فيه خروق ينفذ منها الماء، فلذلك يسدها صاحبها بالمجر قبل أن يملأه بالماء. هذا الشخص الذي انصرف بلبن لمحدٍ ليشربه، وهذا الشخص الذي قد بنى حوضه من هذا الحجر وسده باللبن أو سده بالطين بالفراغات، ذكر آخر قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يقيان. فإذا واحد حلب الناقة ذهب ليشرب لا يشرب، واحد مع بائع ومشتري نشر الثوب ليعينه يعرضه البائع يعينه المشتري فلا هما يقيان ولا هما يتبايعان. وكذلك قال إن وفي رواية إن الساعة تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يقيانه. وهذا الرجل الذي بنى الحوض ليشرب منه أو تشرب منه الدواب فكذلك لا يستفيد منه شيئا، لا يستفيد منه شيئا لأنه يصعق في تلك اللحظة. في ذكر رجل آخر قال: ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته يعني لقمته، واحد رفع اللقمة إلى فيه فلا يطعمها، لا هو يستطيع أن يردها إلى الطبق ولا أن يضعها في فيه، لا يمضغ ولا يبتلع. في رواية تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يفيضها ولا يفيضها، لا هو يبتلعها ولا هو يخرجها. إذن الآن ما الذي حصل؟ مفاجأة للجميع، مفاجأة للجميع. لا هذا استفاد من اللبن ولا هذا استفاد من اللقمة ولا هذا استفاد من الحوض ولا هذا استفاد من الثوب. لماذا قامت عليهم الساعة؟ قامت عليهم الساعة ونفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. أول من نفخ في الصور مفاجأة للجميع، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه حوض إبله، يعني يصبح الحوض يضع الطين في الشقوق فيصعق. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وبعد الصعق طبعا يموت جميع العباد وتنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، تتصادم الكواكب وتتشقق السماء، تغير العالم علي وسلم الكلية، تمهيدا لجمع الناس خروج الناس من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر ليقدموا على الله سبحانه وتعالى الحساب. هذه الأحاديث، إذن هذا الحديث الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستعداد ليوم المعاد، وذكر لنا أشياء بعضها حصلت، يعني من الأدلة على أن الأشياء الكبيرة ستحصل أن الأشياء الأخرى التي أخبرنا بها قد حصلت. فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأشراط كثيرة للساعة، أخبر أن بعثته أول شرط من أشراط الساعة، وموت النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة قد حصل، فتح بيت المقدس حصل، طاعون حصل، فاض المال حصل، ظهور الفتن ومن قبل المشرق حصل، المقتلة بين الصحابة حصلت، اتباع الأقوام الأخرى حصل، ادعاء النبوة حصل، انتشار الأمن ولم يخاف إلا الرجل على الذئب على غنمه، الذئب على غنمه، حصل شيء من ذلك. ظهور النار التي في الحجاز، النار العظيمة في الحجاز بقرب المدينة في عام 654، حصل وكتب عنه المؤرخون وفصلوا فيه تفصيلا شديدا كثيرا. قتال الترك، أن الترك يقاتلونه وحصل، وقتال العجم وحصل، وضياع الأمانة وحصل، وقبض العلم وصار، كثرة الشرط وأعوان الظلمة ما أكثرهم، انتشار الزنا وقع، انتشار الربا وقع، ظهور المعاجم وقع، كثرة شرب الخمر كذلك، زخرفة المساجد ممنوعة، تطاول في البنيان قائم، ولدت الأمة ربتها وقع ذلك فعلا، كثرة القتل ما أكثره، تقارب الزمان نحن نحسه، تقارب الأسواق يشتري في هونغ كونغ والسلعة في أمريكا. ظهر الشرك في الأمة فعلا، ظهرت الفواحش، قطعت الأرحام، وسيء الجوار، تشبب المشيخة، صبغوا بالسواد حصل، كثرة الشح ولا أكثر منه، كثرة التجارة ما هي أكثر، تعيد المرأة زوجها على التجارة، ولا سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم حصل، كثرة الزلازل نسمع عنها، ظهور الخص والمسخ والقذف نحن منه قريب. وذهاب الصالحين، ارتفاع الأسافل، أن يكون السلام للمعرفة منتشر، التماس العلم عند الأفاضل، ظهور الكاسيات العاريات، اذهب إلى السوق وترى الشوارع، صدق رؤية المؤمن، تكاد رؤية المؤمن لا تكذب، فشو القلم، إشارة كتابة، جرائد، مطابع، الأجهزة، الأجهزة التي تنشر الكتابات، شيء يعني لا يصدق انتشارا، وانتفاخ الأهلة، يرى الهلال لليلة فيقال عمره ليلتين، ولذلك لا يعول يقول كل واحد نشوفه كبير، هذا معنى أنه أخطأ في رؤية الليلة، نقول لا، من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، يمكن الذي رأيته أنت منتفخا على أشراط الساعة الواقعة، كثرة الكذب وعدم التنبؤ بالأخبار وعدم التثبت الأخبار ما لا يوجد أكثر من خشوة، كثرة النساء وقلة الرجال، ترى في البيت 7 بنات وواحد وربما لا يوجد، وعودة أرض العرب بروجا وأنهارا، ها هي الآن في طريق هذا الحصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بتبوك لما قال يا معاذ يوشك أن ترى ما على هنا وهنا بروجا وأنهارا، والآن الزراعة في تبوك والانتشار وهذا متوسع وآخر، أن تعود أرض العرب بروجا وأنهارا، وتمني الإنسان الموت، كثرة الروم وقتال المسلمين، بقيت أشياء من الأشراط الصغرى نحن ننتظرها، كما قلنا مثلا القذف والمسخ، يمسخ ناس قرد الخنازير من هذه الأمة سيقع قطعا ولا بد، ربما يقع في عصرنا، ربما ندركه نحن في أعمالنا، حدوث قذف من السماء يقذفهم الله ويمسخ ناس قرد الخنازير سيقع قطعا، ستفتح ستفتح القسطنطينية فتحا غير هذا الفتح وغير الذي حصل، وستفتح روما أيضا، وسيخرج القحطاني، وكذلك سيحسر الفرات عن جبل من ذهب، وتكلم السباع الإنسان، فهذه أشياء نحن ننتظرها، نحن ننتظر هذه العلامات الصغرى الباقية، العلامات الصغرى الباقية. طبعا تكلم السباع الإنسان حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلم الذئب راعيا، فقد أخبر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسجد المدينة، فدخل راعي وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه وأخبره بقصته، وقال أنه كان مع غنمي في البادية، فجاء الذئب فعدى على شاة فأخذها فتبعتها فاستنقذته فاستنقذتها منه، فأقع الذئب على ذنبه يقول تأتي على رزق ساقه الله إليه فتأخذه مني، فقلت واعجب ذئب يتكلم كلام الإنس، فقال أوه نبيك ما هو أعجب من ذلك، نبي يثرب يخبر الناس الأنباء من قد سبق. وجاء الراعي إلى يثرب ودخل المدينة، وفعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر الناس بأمثال من قد سبق. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة التي تكلمت وأخبر أنه يؤمن بذلك هو وكن عمر. فحصل قطعا كلام من البقرة ومن الذئب، ولا يستبعد أن تحصل أشياء أخرى من تكلم السباع الإنسان. نطق الحديث شفل، نطق الحديث مسجلاته والراديو مذيعات ميكروفون، نطق الكمبيوتر ونطق الحديث. فإذا بقية الأشراط الصغرى، أكثر الأشراط الصغرى حصلت، خلاص الأشراط الصغرى أكثرها حصلت. باقي كم واحد يعني الأشراط الصغرى، مثل كما قلنا فتح روما وحسر الفرات عن جبل الذهب وغير هذه الأشياء قليلة باقية. وبقي بعد ذلك الأشياء الكبيرة اللي تبدأ بخروج الدجال. أول آية خروج الدجال. فأقول هذه الأشراط التي أخبر منها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي موعظة ليستعد الناس، لأن إذا حصلت قامت الساعة كما قلنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل. هذا والله تعالى أعلم. وننتقل الآن للإجابة على بعض الأسئلة. يكون نعيش في مجتمع يكثر فيه السحر، فما هو العلاج الشرعي؟ العلاج الأساسي للسحر هو المعوذات التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره الوليد اليهودي. وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم معاناة قبل أن يشفيه الله تعالى ويرسل جبريل بهذين السورتين العظيمتين المعوذتين. وذكر بعض السلف أيضا أخذ 7 ورقات من السدر الجاف تطحن وتجعل في إناء ويقرأ فيها آيات السحر الموجودة في البقرة والأعراف طه، ويشربها ويبرأ بإذن الله. وأما الذهاب، أما الذي يزيد انتشار السحر هو الذهاب إلى السحر. ولذلك الشريعة في غاية الحكمة لما حرمت الذهاب إلى السحر، لأنه إذا ما ذهب الناس إلى السحرة يفلسون يغلقون ولا يعملون. لكن ما دام الناس يذهبون إلى السحرة فالسحر في انتشار، واحد يعمل السحر والثاني يفك تجارة، لأن السحرة مقاولة، واحد يعمل السحر والثاني يفك بنقود والأجرة بينهم. يقول أريد العمرة إن شاء الله، وقبل الذهاب سوف أزور أحد مقارب في جدة، فمن أين الإحرام؟ الإحرام من الميقات لا شك. وإذا جاوزت الميقات إلى جدة ولم تحرم منه يجب عليك أن تعود إليه لتحرم منه، وإلا فقد أسأت ويلزمك دم. ولذلك الإحرام من الميقات. بعض الناس لا يسجد على الأعضاء 7، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. إذا رفع قدميه في الهواء أثناء السجود أو ما وضع كفيه على الأرض فإن سجوده باطل وبالتالي صلاته باطلة. متى وأين تكون جلسة الاستراحة؟ بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، قبل أن يقوم إلى الثانية وقبل أن يقوم إلى الرابعة. جلسة خفيفة يستوي قاعدا فيها لا ذكر فيها، يقوم بعدها. كذا جاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي قاعدا في وتر من صلاته، رواه البخاري. كيف يكون وضع المأموم مع المصلي ووضع قدميهما إذا كان اثنين فقط؟ إذا كان اثنين فقط يقومان بجانب بعضهما البعض، لا يتقدم المأموم على الإمام ولا يتأخر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قام جانب النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ابن عباس فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر ابن عباس فقال له بعد الصلاة ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، يعني ترجع الخلف لماذا؟ فابن عباس أخبره يعني أنه ما كان ينبغي له أن يقوم بمقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أقل منه فضلا، ولذلك رجع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علمه أن المأموم إذا كان مع الإمام وحدهما فقط يصف المأموم بجانب الإمام بالضبط في مستوى واحد، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وهذا الحديث الصحيح ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنث الذي يثبت هذه السنة. ما حكم قولي وبركاته مع التسليمتين؟ الجواب أنه ثابت فيهما إن شاء الله كليهما. وقد ذكر بعض المحدثين المعاصرين أنها لم تثبت في الثانية، ولكن من تتبع بعض نسخ أبي داود وجدت لفظة وبركاته فيها في التسليمة الثانية أيضا وليس في الأولى فقط. فالتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة ثبوت لفظة وبركاته في التسليمتين جميعا. عندي شقة أتملكها منذ 10 سنين وما زال عليها أقساط رمزية لعشر سنين أخرى وليست بغرض، والشقة لدي بغرض الاستثمار في العمل أو البيع. قمت بتأجيلها منذ سنين لتغطية الأقساط، هل علي زكاة؟ ما دمت أنك أجرتها إلى الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول. إذا استلمت الإيجار وصرفت الإيجار ولم تنوي بيع الشقة فليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في إيجارها. معنى قول من أنسب هلك أن هناك ناس لا يحاسبون أبدا وهم 70,000 الذين تكلمنا عنهم، مع كل 1,000 70,000، وهناك أناس يحاسبون حسابا يسيرا لا يدخلون في هذا الحديث وينقلبون إلى أهلهم مسرورين، وهناك طائفة ثالثة يحاسب حسابا دقيقا فتش عنه واحدة بواحدة، هذا يهلك لأنه إذا وصل للمرحلة الانتساب يعني أنه سيكون من نوقش الحساب عذب، إذا صار النقاش في كل واحدة هذا يوقن أنه سيدخل النار. لكن إذا عفى الله عنه ومن عليه صارت حسناته أكثر من سيئاته وشملته الرحمة والمغفرة سيكون ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.